الحكاية أنت رئت علي، تأخرت علي، حتى قال الناس ما قالوه. فتبين الآيات سبب التأخير إنه نسي يقول إن شاء الله، فتقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وبعد كده تنزل الإجابة على الأسئلة، سؤال في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسورة الكهف فيها قصة فتنة الكهف أو أصحاب الكهف، وفيها قصة الرجل الذي طاف المشارق والمغارب اللي هو ذو القرنين عليه السلام. يبقى لو النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله، كان ايه الداعي انه يخلي المشركين ينتهزوها فرصة؟ ما كان يقول لهم من اللي حظه هيدكن عليه ليه يعني؟ وغيرها وغيرها حديث الاف، يعني اكيد انتوا عارفين حديث الافك، ويعني لما تعيش حادثة الافك وتحس كده بشعور النبي محمد عليه الصلاة والسلام قائد الامة الاعظم، وقد طعن في عرضه واحب نسائه اليه، وتعيش مشاعر عائشة الصديقة بنت الصديق وهي تتهم بالزنا، مش بشيء ثاني، بالزنا، وهي بالصديقة بنت الصديق زوج سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وتعيش الحياة المريرة التي عانى منها أبو بكر الصديق وأم رمان، أم عائشة زوجة أبي بكر الصديق، وصفوان بن المعطل هذا الصحابي الجاري الذي اتهم بالزنا مع عائشة، واتهمه زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتعيش المأساة بالغيث لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وهي سالي الجارية، عالي يقول له ماذا تعلم عن عائشة؟ يقول له سالي الجارية تصدق. ويسأل زينب بنت جحش ضراتها التي تثني عليها خيرا على الرغم من أنها لها ضرة، وانها تساميها في الجمال والشرف، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا وذاك وهذه وتلك، وفي الاخر يطلع في المسجد يقول يا ايها الناس من يعذرني من يدافع عني لقد اتهمت في ارضي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتهم، قل لهم مين اللي رد على المنافقين؟ ويقوم واحد من الاوس يقول له يا رسول الله ان كان منا فانا كفيل بقتله ومرد الخزرج. لا، انت عارفين انه مش منكم، انت عارفين انه من موالي الخزرج، ولو كان من موالي الاوس ما كنتش تقولوا كده. قل له اسكت، اتدافع عن منافق يا منافق؟ قل له بل انت المنافق. وتقوم فتنة في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسكتوا فأنا رسول الله، اصمتوا فأنا بينكم. لغاية لما اسكتوا الصحابة كل ده يحدث، ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ويسألها، وعائشة اقول لك ايه يا رسول الله، ان اعترفت بشيء لم افعله صدقتموني، وان انكرته لم تصدقوني، فلا اجد الا ما قال ابو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتنزل آيات البراءة في جلسة النبي عليه الصلاة والسلام بعد سؤاله لعائشة، وبعد مضي شهر كامل انقطع فيه الوحي وروج للشائعة حتى خرجت من أقرب الناس، فروج للشائعة حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومصح بن أسافة بن خالد أبي بكر الصديق، وحسان بن ثابت، وبدأت الشائعة يروج لها بعد كل هذه المعاناة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب، لو كان يعلم القرآن قبل نزوله لما كان هذا الانتظار العصيب والأيام المريرة. وتنزل آيات البراءة، إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وتمضي الآيات ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تنقضي الآيات الله أكبر، أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم القرآن قبل نزوله كانت تمر هذه المحنة كده بهذه الصورة؟ لا. وما أكثر الحادث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم القرآن قبل نزوله، ولكن الصوفية يخلطون وبربهم يعدلون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آية في سورة الأنعام والأخرى في سورة الأعراف في قضية علم الغيب التي فجرها صاحب الحق المكتوم يثبت للناس مستثيرا العاصفة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ونحن بنتهم النبي بالجهل لما نقول هو لا يعلم الغيب. من الذي يزعم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أنه جاهل؟ ما شأن هذه بتلك؟ وما وجه الربط بينهما؟ هو يجهل الغيب وهو لا يعلم الغيب؟ ليس معنى ذلك أنه جاهل، فحاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان لا عنده لغة ولا عنده دين ولا يعرف يفرق بين الألف من كز الذرة ممكن يقول بدل ما بعلمت الغيب يبقى جاهل؟ بل هو الجاهل الأبعد. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتعلمين وقد علمه الله ما لم يكن يعلم، ومع ذلك هو لا يعلم الغيب وإنما أطلعه الله على بعض الغيبيات. وهذا هو الذي يتفق مع قرآن ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل من سورة الأنعام والأعراف إلى سورة الأنفال. الآية التي ترد على الخاطر والتي فهمت خطأ واستغلت استغلالا سيئا، آية في سورة الأنفال في قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله سميع عليم. الآية دي علقت على لافتات كثيرة، والفهم الخاطئ للآية كان فهما واقعيا وليس فهما نظريا، يعني ظلمت في واقع الناس. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، الفهم الخاطئ أن نجنح نحن وأن ننخ نحن، لكن الآية تقول وإن جنحوا هم، لا أن نجنح نحن. بس ذا اللي أنا حبيت أشير إليه، أن يجنحوا هم لا أن نجنح نحن. فإذا جنحنا نحن واستشهدنا بالآية فنحن نضع الآية في غير موضعها. ثم من الذي يزعم أن اليهود يجنحون للسلام؟ ومن الذي يزعم أن اليهود يحافظون على العهود؟ من؟ وتاريخ اليهود أسود، أسود من الليل الحالك. لو تركت الحيات لدغها والحمر نهيقها والكلاب نباحها ما ترك اليهود نقضهم للعهود. ألا تفهموا ذلك عني يا أولي الألباب؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ هذه الآية وهو يعاهد اليهود على المحافظة على المدينة والمصالحة التي فيها حسن الجوار وحسن التعامل، ولكن سرعان ما نقض اليهود عهودهم وأخلفوا مواثيقهم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤدبهم، وكانت الغزوات بتأديبهم على نكثهم لعهودهم، فكانت غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ومن سورة الأنفال إلى سورة التوبة، وفي سورة التوبة آية فهمت خطأ وترتبت عليها قضية خطيرة بل بالغة الخطورة. الآية تقول، أعتقد أنها الآية السادسة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية الكريمة بنى عليها بعض المسلمين فكرة عدم العذر بالجهل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قالوا في الآية، وهذا هو الفهم الخاطئ، قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون. أما إنهم لا يعلمون فنعم، أما لا يعلمون بأنهم مشركون فلا، لأنها زيادة على الآية ولا تتفق مع الآية. والآية واحدة من الأدلة الكثيرة المتضافرة على العذر بالجهل. ولذلك وأنت تتأمل الآية إذا سمعتها وإن أحد من المشركين استجار طلب إجارة فأجره وأمنه حتى يسمع كلام الله. لابد يسمع كلام الله ولابد تقام عليه الحجة. وبعد ما يسمع أعطيه الحرية حتى يفكر فيما سمع ويختار إذ لا إكراه في الدين، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وما داموا لا يعلمون فيجب أن يعلموا ويجب أن يعرفوا، لأن الله عز وجل يعذر الناس حتى تصلهم الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويعذر الناس حتى يعلموا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل استغرقت جانبا كبيرا في اصطلاعات المسلمين وجدال المثقفين واهل الصحوة الاسلامية. نعذر بالجهل، ما نعذرش، نعذر ما نعذرش. وممكن في كل محاضرة يبقى السؤال عن حكم العذر بالجهل، وناس يتناظروا في قضية العذر بالجهل، وابن باز لا يعذر بالجهل، وابن عثيمين يعذر بالجهل، والألباني يعذر بالجهل، وفلان ما يعذرش بالجهل. وشباب الأمة يضيع الوقت في انه نعذر ولا ما نعذرش. وياريت فاهم القضية، ده يتشدق بكلمات لا يفهم معناه، ولعله الكثير عدول يعني العذر بالجهل اللي انت بتكلمنا عنه ده. الشباب اللي بتكلموا عن العذر بالجهل قول لك سيدنا الشيخ نعم نعذر بالجهل، قول له يا حبيب لازم نعذر بالجهل، والمفروض نعذرك كمان، لانه لا يدري ما الفرق بين العذر والتعذير. قول لك فيه نعذر بالجهل يا ابني، هي نعذر ولا نعذر؟ نعذر من الاعذار والمسامحة والرخصة، انما نعذر من التعذير الذي يضاهي الحدود. وانت ما دمت مش عارف نعذر بالجهل ولا نعذر بالجهل، يبقى لازم نعذرك. وتلاقيه هو بيقول لك نعذر بالجهل، انا ما بعذرش بالجهل يا مولانا، ان شاء الله مع انك. انت لما تفهم العنوان يبقى قول لي تعذر ولا لا تعذر. وبعدين هو لقط العنوان من حد من الناس اللي بيتكلموا، انما تعالى اساله عن المضمون. ما فيش ابيض يا ورد. طيب قضية العذر بالجهل، انت تهمك في ايه، تعذر ولا ما تعذرش؟ انت مين؟ ده اللي عاوز يعذر او لا يعذر. انسان بيتعرض لقضية القضاء والحكم، واحد هيقضي او هيفتي او هيحكم، يقوم ده يهمه كقاضي او حاكم انه يعذر او لا يعذر. وبناء على المسألة بينبني الحكم. اذا كان هيعذر يبقى الله في عفو وفي رخصة، مش هيعذر في حكم عليه هترتب عليه حكم اخر، يعني هيحكم عليه بالكفر هترتب عليه الإلقات، هتبقى في ردة وفي حدها. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية العذر بالجهل قضية لا تهم أحد الناس ولا أفراد المسلمين، قضية يحتاج إليها القضاء لا الدعاء، ويحتاج إليها أهل الحكم لا أهل العلم. صحيح أهل العلم يبينونها لأهل الحكم، لكن مش هي القضية اللي تشغل بالنا وتستغل من حياتنا جانبا كبيرا، لأننا دعاة. ده إذا كنا دعاة ولسنا قضاة ولسنا مطالبين بأن نحكم على الناس. إنسان قدامنا أخطأ خطأ كبير، خطأ شرك، وقع في الشرك أو ارتكب فعلا مكفرا، مثلا ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر. لو في بلد بتطبق الشريعة هتبلغ عن الإنسان ده لأهل الحسبة، جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عشان يتم التعامل مع هذا الإنسان وفق قواعد الشريعة، إنه بيستتاب وتقام عليه الحجة، وإن تاب فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يتب يبقى إيه يقيم عليه حد الرد. طيب وإنت في بلد ما بتطبقش الشريعة وإنسان تارك صلاة، هتعمل إيه؟ واجبك أنك تنصحه لله وتعظه وتطيل معه النصيحة والدعوة، تحتاج إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه لغاية لما تفقد فيه الأمل. بعد كده تكفره؟ لا، تهجره وتبغضه في الله إلى أن يتوب أو إلى أن يموت. ده واجب واجبك. لكن أنا نصحته عشان يصلي ولا صلاه، أسيبه كده محكمش عليه إنه كافر؟ طيب عشان تحكم عليه إنه كافر لابد من إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع ترفع عنه كل الأعذار الشرعية، الجهل والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل والجنون. بعد ما تستوفي الحجة الشروط وترفع عنه كل الأعذار وتكون ممن يصلح أن يقيم الحجة، ممكن تقول عليه أنه كافر. لكن لم تعرف استيفاء شروط ولا انتفاء موانع فكيف تقيم الحجة؟ طيب خلي واحد عالم ومجتهد ومن أهل الحل والعقل وأقام الحجة واستوفى الشروط ونفى الموانع وقال له انت البعيد كافر، ماشي. طيب بعد الكفر، ده كفر اسمه ردة لأنه كان مسلما، فبجحوده لفريضة من فرائض الإسلام ارتد. المرتد حكمه القتل. هو قال له انت كافر، المطلوب يقيم في حد الردة يقتله، هو كأحد الرعية هل له أن يقيم عليه الحد؟ ليست إقامة الحدود إلا للحاكم المسلم. يبقى مدام مش هيقدر ينفذ عليه حكم الردة، يبقى مش شرط يقول له انت ارتديت او ان انت كفرت. انما تهجره في الله ماشي، تبغضه في الله ماشي. ما مثل اخر لقضية العذر بالجهل، بس عشان ابسط لك المسألة، قضية كبيرة ويمكن انا زمان شرحتها هنا في اواخر الثمانينات، يعني سنة 88 و89، ايام ما كنت بذاكر رسالة الماجستير شبهات التكفير شرحتها، وتناولت او اخذت قضية العذر بالجهل جانب كبير في الرسالة، قرابة 100 صفحة ليكن. لما نيجي للقضية او مثل اخر نبين به قضية العذر بالجهل، رجل مسلم وفعل فعلا شركيا بأن سجد لولي أو نبي أو ركع أمام حاكم أو عالم. الركوع لله والسجود لله، فإن ركع إنسان أو سجد لغير الله فقد أشرك. طب احنا عندنا مئات وآلاف من المسلمين، أبسط صورة بنراها وبنشوفها، مئات وآلاف الجهلة اللي بيسجدوا على أعتاب الأولياء والصالحين، ومش بيسجد فقط، بعد ما بيسجد على العتبة يقوم يتمسح بالباب ويتبرك بالأخشاب ويطوف بالتابوت وينذر في صندوق النذور، وبيفعل أفعال كلها شركية، وبيدعو الولي من دون الله، وده شرك، وكل اللي أنا ذكرته شرك أكبر. هنا بقى طيب، يعني معنى كده كل الناس دي بقوا مشركين؟ الناس الذين لا يعذرون بالجهل، لك نعم هم مشركون ورب الكعبة. وهيكفر جمهورة المسلمين من هذه الناس. ليه؟ فعل فعل شرك وما لهوش عذر يبقى أشرك. بنقول له احنا لا، هو فعل فعل شرك نعم، ولكنه لم يشرك. ازاي يا سيدنا؟ الحديث بيقول فقد اشرك، وانت تقول لي لما يشرك؟ ما اشركش لسه. هاي لما الحديث يقول من فعل كذا فقد اشرك على العموم وليس على التعيين، يعني من فعل كذا أشرك، من سجد لغير الله أشرك، من طاف بغير بيت الله تعظيما أشرك، من دعا غير الله أشرك. نعم. طب واحد دعا وقال يا سيدنا الحسين فرج كربي، يا سيدة زينب فك زنقتي، يا أم العواجز سله. بنسمع ماذا يا آل البيت؟ ما هو كل ده دعاء واستعانة واستغاثة بغير الله هي شرك. وبنسمع احنا ورايحين نركب العربية احنا نازلين من العربية، يعني اغلب السواقين الفاتحة لآل البيت، ماذا يا رسول الله؟ ماذا بآل البيت؟ نظرة مهاشمة، لا حول ولا قوة الا بالله. تقدر تقول له انت غلط حرام اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك طب انزل من العربية، انزل احسن العربية تخرب، انزل ولا حد يحط تحتها حاجة، انزل. خلصت حاجة فليت على الرسول. النافع الضار مين؟ لكن هو بيعتقد ان انت لو قلت حاجة زي كده قلت له دول ما بينفعوش لو ضروش، هيقول لك بس اكيد العربية هتخرج. ففي ناس بنجيبها من اصيرها صراحة، لانه في ناس ممكن تتقبل وتدعوه وتسمعه وتعلمه وفي اللي تلاقيه من اولها كده يعني فرد بورده. نصلي على الرسول. فهنا لما الناس اشركوا عملوا الافعال الشركيه دي ما بنحكمش عليهم بالشرك. ليه؟ لانهم معذورون بجهلهم. انا اعلم يقينا وليس من باب الدفاع، انا طول عمري ما بقفش من موقف من المخطئين والناس اللي بيخطئوا موقف المحامي، ما بدافعش عنهم، ابين الصح. والداعي موقفه موقف الطبيب وليس موقف المحامي، فكلامي ده مش دفاع عن الصوفيين. انما اعلم لو ان الصوفيه الذين يفعلون هذه الافعال الشركيه ايقنوا واعتقدوا انها شرك بالله لتركوه، لكنهم ضللوا ارباب الطرق ومشايخ الضلاله قالوا لهم لا، دي حب آل البيت ووسيله وبركه وشفاعه. ويعني وعندك شوف كام من الناس بيروحوا يصلوا ورا الشطار بتوعنا مضللين، ومشايخ الطرق بعلموهم كده، وهو جاهل بيقلد شيخه في اي حاجه. قال له انه ده صح وده حب وده بركه. ما جاش في مره شيخ الطريقه بتاعه قال له ده شرك، والله لو قال له ان هذا شرك لتركه. اصله هو مسلم ازاي يرضى انه يكون مشرك؟ ده العوام، العوام في الصوفيه. لكن هم فاهم انه شيخ الطريقه بتاعه هو اعلى منه، وانت لما تقول له ده شرك يقول لك لا شيخ الطريقه قال لي، وما دام شيخ الطريقه قال لي يبقى الطش قال لي. خلاص يبقى ما حدش، مش ممكن يسمع كلام حد ثاني. هيسمع كلامك انت ازاي وانت شيخ طريقه وانت معصوم وانت ليك القداسه والجلال اللي شيخ الطريقه؟ لا. فبالتالي هو مش عارف انه ده شرك. عشان كده علماء سلف الامه ومن سار على نهج سلف الامه يعذرون الناس بجهلهم، يقول لك من سجد لغير الله فقد اشرك على العموم، اما عند التعيين فيؤتى به. تسجدت لغير الله ليه؟ لا انا ما قصدتش السجود، انا كنت ببوس العتبه وما كنتش اقصد العتبه، ده انا ببوس اللي تحتيها. ده اصل شيخ الطريق قال لي مش لما بيجي لك يا ابني جواب من ابنك مش بتبوس الجواب؟ هديه اقتدي. وانت مش بتبوس المصحف بس بتبوسه من بره، يبقى انت بوس الجلده ما بوسش المصحف، بس انت قصدك تبوس المصحف وكده يعني. فبتقول له تعال، ده اسمه سجود لغير الله، وتنصب له الأدلة، يعني تقيم له الأدلة، مش تنصب له، لا تقيم الأدلة، تنصب الأدلة يعني إقامة الأدلة. هيقول لك بس يا سيدنا الشيخ بيوضعها كذا وكذا في ذهنه شبهات قالها له شيخ الطريقة والمريدين والأتباع، فبتقول له هذه الشبهة دي ردها كذا والشبهة دي ردها كذا. هيقول لك دي وسيلة، تقول له الوسيلة المشروعة كذا والممنوعة كذا. طب دي بركة، تقول له البركة المشروعة كذا والممنوعة كذا والجائزة كذا والمرفوضة كذا. طب يا اخي ده يعني نستشفع بيهم، ده دول لهم واسطة وليهم يد وليهم، بتقول له برضه دي وضعها كذا وكذا. وقال ليس الانسان الا ما سعى. بعد ما اقمت له كل الادله بترد له على كل الشبهات، ما يبقاش ولا في ذهنه شبهه عجزت عن الرد عليها. يبقى انت نصبت الادله ورديت على الشبهات، وبعدين بتشوفه جاهل، يبقى لابد ان يعلم. لما يخطئ غير لما يقصد، لما يخطئ غير لما يتعمد، ولما يتأول غير لما يقصد، ولما يكون مكره غير لما يكون حر، ولما يكون ناسي غير لما يكون متذكر، ولما يكون عاقل غير لما يكون مجنون. يعني عندك الجنون عذر، الإكراه تأويل خطأ، النسيان الجهل. فإذا ارتكب الرجل فعلا شركيا وهو مجنون أو جاهل أو ناس أو مخطئ أو متأول أو مكره فهو معذور بهذه الأعذار شرعا. ولا دي مش أعذار، دي أعذار. هتقول لي بس الحديث قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه ثلاث. والجنون رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم، وعن النام حتى يستيقظ، وهذا الرابع. وما جبت لنا العذر بالجهل منين؟ ايه الدليل على انه في عذر بالجهل؟ أدلة. القرآن الكريم آية سورة التوبة التي نحن بصددها دليل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني هم يجهلون، وما داموا يجهلون فلا بد أن يسمعوا كلام الله حتى يعلموا. في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، خلي بالك من الآية، من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. مش هلاقي الوقت اللي افسر فيه، لكن لما تسمع الآية وتفهمها هتعرف الدليل فيها. من بعد ما تبين له، في سورة التوبة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبيحكي القرآن الكريم نماذج عن أتباع موسى وقد وقعوا في شرك أكبر، لكن كان جهلا فلم يرتدوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أظن شرك أكبر من ده ما فيش. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تكفرون. لا، قال إنكم قوم تجهلون، هم قالش تكفرون أو ترتدون. حواري عيسى، شوف بقى يعني الصفوة. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والشاهد فيه هل يستطيع ربك، شك في قدرة الله، ومن شك في قدرة الله فقد كفر. لكن كان هذا منهم جهلا فعذروا ولم يكفروا، ولو لم يعذروا لكفروا. وآيات أخرى في السنة معروف، من سجد لغير الله فقد كفر، قضية ما فيهاش قولان. معاذ بن جبل ليس جاهلا، بل أعلم الأمة بالحلال والحرام، لكن مع كونه أعلم الأمة بالحلال والحرام لم يؤت العلم كله، جهل بعض مسائل الدين. سافر إلى الشام فرأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، وهو يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا جما، بقى دول الناس يسجد لهم ودول ايه جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال في نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام حق بالسجود من هؤلاء الأعاجم أباطرة والقياطرة. فلما عاد تمثل ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قال رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله أحق بالسجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه ولا كفره؟ إذا عذره بجهل. وإذا كان ده فعل فرض فتعالى الفعل المجموع. الصحابة في غزوة من الغزوات رأوا المشركين يتبركون بشجرة يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها الثمن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القضية خطيرة. وشبههم بمين؟ شوف، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال لهم دي أخت قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عنفهم، نعم، لكنه لم يكفرهم، وهذا دليل على أنه عذرهم بجهلهم وبخطئهم. ولو لم يعذرهم لكفروا عياذا بك اللهم. وأدلة وأدلة، أقول لك يعني ما لا يقل عن 50 دليل في قضية العذر بالجهل. حديث الرجل الذي ذر نفسه وقال لما مات أوصى أولاده: إذا مت فحرقوني وذروني نصفي في اليم ونصفي في الجو، أو في البحر وفي الجو. فلما مات نفذ وصيته، وأمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه، والجو أن يجمع ما فيه، أو البر أن يجمع ما فيه، وأوقفه بين يديه. نسيت أقول في الحديث الرجل وهو بوصل أولاده قال لهم: فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما يعذبه أحد من العالمين. يعني بقول لهم: احرقوني وذرونا عشان لو ربنا قدر علي يبقى هيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. يبقى ده شك في قدرة الله ولا لا؟ وده كفر والعياذ بالله. قدر الله عليه وأمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، وقال: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: اذهب فقد غفرت لك. الإنسان شك في قدرة الله جهلا، لو لم يعذر ما غفر الله له. إذن في حاجة اسمها عذر بالجاه. ولما يجي عالم جليل هو على العين والرأس يقول ما فيش عذر بالجاه، زي الشيخ ابن باز كلامه على العين والرأس، لكن اختلاف وجهات النظر لو سدلد القضية. يمكن هو شايف في المكان اللي هو فيه واللي اتسع فيه مجال العلم وفيه شريعة مطبقة وفيه دعوة سلفية قائمة وفيه شايف انه المسألة هناك ما تحتملش العذر بالجهل. كله المفروض يعلم او كله علم، لكن احنا بنتكلم على القضية على مستوى بلد زي بلدنا، على مستوى الأمة الإسلامية كلها في حاجة اسمها عذر بالجهل. حتى برضو في البلاد التي فيها مظنة العلم، وهل هناك بلاد فيها مظنة العلم أكثر من المجتمع الذي أسس فيه النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة صحابة، مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى؟ ده مجتمع فيه مظنة العلم متوفرة ومتحققة، ومع ذلك جهلوا وعذروا. من باب أولى أي بلد وأي ناس وأي مجتمع فهناك عذر بالجهل. والإكثار من قضية العذر بالجهل تضيع لوقت المسلمين. وبعدين احنا عندنا قاعدة خطأ في العفو خير من خطأ في العقوبة، والحكمة التي قالها من قالها نحن دعاء الأصدقاء. انت مش مطالب تعذر الناس او لا تعذر، انت مش هتحكم على الناس، فما الداعي ان انت تقول اعذرهم ولا ما تعذرهمش؟ انصح، فان انتصحوا فهم في ميدان. انما عشان تعمل من الحبة قبة وكل واحد يتشدق بكلمتين نفس من العلم من هنا وهناك، لا. فيبقى دي قضايا يجب ان تفهم صوابا، وايات يجب ان تفهم صوابا. اشرنا الى هذه الايات على جناح السرعة، ولا تزال الايات التي فهمت خطأ كثيرة، وبناتي عليها ان شاء الله عز وجل في دروسنا المتتابعة اذا كان في العمر بقية. والاجل بيد الله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.